بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن في الصحيحين. نعم، سبق لنا في الدرس الماضي كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف كان هده في علاج المصائب، وتقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل ذلك بالصبر وما أمر الله به في قوله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر والصلاة هذه من أسباب إزالة حر المصيبة، وتنتظر البركة من الله، وتنتظر ثواب الله، وتتذكر ثواب الصابرين، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا بعض من العلاج اللي مر علينا هدي صلى الله عليه وسلم فيه. الآن هنا يبين صلى الله عليه وسلم علاجه صلى الله عليه وسلم فيما يصيب الإنسان من الهم ومن الغم. أحيانا يكون الإنسان يهمه أمر المستقبل يخاف منه، وأحيانا مثلا يهمه أمر كذلك، مثلا إما دين عليه أو حق لأحد ولا أو نحو ذلك. هذه من الهموم التي تعرض لكل إنسان، فكيف العلاج لهذا؟ هنا ينبغي أن نتنبه ماذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وماذا كان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك. فإنه كان يأمر من رأى من أصحابه في شيء منهم يرشده ويدله، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم. في الصحيحين عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وللترمذي عن أنس كان، يعني هذه كان دعوات إذا كان مكروبا من السمع عليه الصلاة والسلام وخائف من شيء، سواء في حالة حرب أو في حالة ضيق أو مثلا اجتماع الأعداء عليه صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بهذا الدعاء المبارك. نعم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله. فهأتي بهذه الأذكار وهذه الأدعية وهذا الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب زوال الكرب وزوال الهم الذي في نفسه. نعم. وللترمذي عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وذلك هذه من الدعوات إذا أصابه كرب صلى الله عليه وسلم، التجأ إلى الله، قال: لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لأن الرحمة صفة من صفات الله، ونحن مأمورون بالدعاء والتضرع وسؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالرحمة من صفاته سبحانه وتعالى. فهو يقول: برحمتك أستغيث، فاستغيث بالله. والله سبحانه وتعالى وعد المستغيثين به الاستجابة، كما قال سبحانه: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لما كان في غزوة بدر وهو محل كرب ومحل شدة، لأن أصحاب النبي قليل، قرابة 300 والأعداء 1000 أو يزيدون على 1000، فاهتم النبي وجعل ليله يصلي. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء وقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال: نعم، سبحان الله العظيم، يسبح الله ويتذكر عظمة الله ويرفع بصره إلى السماء دعاء، لأنه يتذكر أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، فإذا رفع بصره أو مد يديه يتذكر أن الله سبحانه وتعالى عال فوق خلقه ويسمع كلامهم ويراهم ويستجيب دعواتهم، لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع طرفه إلى السماء ويقول: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. ولأبي داود إذا اجتهد في الدعاء يا حي يا قيوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألضوا أي إلزموا يا ذا الجلال والإكرام. فينبغي الإنسان عند الدعاء أن يأتي بهذا السؤال برحمته سبحانه وتعالى وصفة صلة الرحمة، ويا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام وسبحان ربي العظيم، أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها. نعم. ولأبي داود عن أبي بكر الصديق مرفوعا دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وله نعم اللهم رحمتك أرجو، هذا خلاصة التوحيد، أنك ما ترجو أحد إلا الله، رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى أحد سواك ولا طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد سواك طرفة عين. ثم تأتي بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، فمثل هذا من مواطن الإجابة إذا ألحيت على الله في هذه الأدعية المباركة التي حث عليها صلى الله عليه وسلم. وله عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات أعلمك ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية الله ربي، الله ربي لا أشرك به شيئا. الله ربي اعتراف بأن ربك هو الله سبحانه وتعالى وهو إله، ثم أكدت ذلك بقولك لا أشرك به أحدا، لأنه ربما إن الإنسان يعترف أن الله ربه ويدعوه ويطلبه، لكن يلتفت إلى أحد آخر من الخلق ويسأله من دون الله فيصل أشرك بالله. فإذا الإنسان استحضى دعوة الله سبحانه وتعالى وحده وترك غيره لا يشرك به شيئا، فهذا خلاصة التوحيد، وهذا هو التوحيد المأمور به، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نافيا لكل أحد، ما له شريك إلا الله، إثبات أنه واحد سبحانه وتعالى، كما قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي رواية سبع مرات. ولأحمد نعم أن تقول سبع مرات: لا إله إلا الله، اللهم أنت ربي لا أشرك بك شيئا، ويقولها سبع مرات يكررها. نعم. ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعا قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني. ونور بصري ولا صدري؟ بصري. نعم. ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. نعم، هذا من أفضل الأدعية التي علمها صلى الله عليه وسلم أصحابه، أنه ما أصابه هم أو غم ودعا بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه وأزلم به من هم وغم وأبدله بدل ذلك فرحا وسرورا. هذا الدعاء العظيم الذي فيه الالتجاء إلى الله والتوسل إليه سبحانه وتعالى، اللهم قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عنه غمه وهمه وجعل مكانه فرحا وسرورا. فهذا ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الدعاء ويدعو به عندما يحصل له شيء أو لم يحصل يدعو به في كل صباح. نعم. وللترمذي عن سعد مرفوعا دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قد إلا استجيب له. وفي نعم، هذه دعوة ذو النون عليه السلام، يونس عليه السلام نبي من الأنبياء، ودعا بهذه الدعوة لما قذف في البحر وابتلعه الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما ذكر الله ذلك في سورة الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، فاستجاب الله له وكشف غمه وأزال كربته وأخرجه من بطن الحوت إلى الدنيا، فاستجاب الله دعاءه. نعم. وفي رواية إني لأعلم كلمة إني لأعلم كلمة لا يقولها، أن الله قال في حقه فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، فأزال الله جميع الغم الذي فيه. وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروه إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنك وحدت الله وذكرت كلمة التوحيد ثم اعترفت على نفسك بالظلم والإساءة، فهذا توبة إلى الله، فأثنيت على الله بتوحيده ورجعت إلى الله وتبت إليه من ذنوبك، فالله سبحانه وتعالى يفرج كربك. نعم. ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.